بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس يوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. وبعد، فقد وصلنا في شرح العقائد النسفية للعلامة الشيخ الإمام سعد الدين التفتزاني رحمه الله تعالى ورضي عنه وعن صاحب العقيدة الإمام النسفي وعن جميع علماء الأمة الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم انفعنا بعلوم في الدارين، اللهم آمين. قال رضي الله تعالى عنه بعد أن تكلم في الجوهر أو الأعيان، قال الأعيان ما له قيام بذاته، وإما مركب وهو الجسم أو غير مركب الذي هو الجزء الذي لا يتجزأ وهو الجوهر الفرد. وتكلمنا في الدرس الماضي عن أدلة إثبات الجزء الذي لا يتجزأ. قلنا أقوى الأدلة حسب ما قال الشيخ رحمه الله إثبات الجوهر الفرد أو الجزء الذي لا يتجزأ، الذي منه تتركب وتنقسم الأجسام، عملية هندسية من يفهم في العلوم الهندسية والرياضية. لو وضع كرة حقيقية، معنى حقيقية يعني التكوير فيها تام، ما فيهاش مثلا خط مستقيم او تعرج، التكوير يعني تامة التكوير، هو معنى كلمة حقيقية يعني كرويتها ليست بحسب النظر، يعني لما تنظر لها تراها كرة، لكن عندما تدقق كان في نفس الأمر إذا وجد على خط على سطحها خط مستقيم يصل بين جزئين فلا تكون كرة. خلاص، إن معنى كده كرة حقيقية على سطح حقيقي، السطح الحقيقي غير السطح التعليمي اللي هو فيه طول وعرض فقط، والخط الذي له طول فقط. فهذا هو الفرق بين السطح وبين الخط، الخط فيه طول فقط، أما السطح فيه طول وعرض. فأيضا على سطح حقيقي، هذا احتراز عن السطح اللي هو مستوي في الحس، يعني ننظر كده نشوف كده في استقامة كده. ولذلك الناس اللي يركبوا السيراميك أو كذا يجيبوا ميزان كده مائي في علامة معينة، لو في أدنى تعاريج أو فيضبط إيه، وأحيانا تظن إنه في تعاريج بحسب الحس أو العكس، فيبقى كرة يعني كرويتها حقيقية في نفس الأمر وليست بحسب الحس فقط، لأنه ممكن الحس يخدع الإنسان. على سطح حقيقي يعني لو كانت الكرة حقيقية يعني التكوير فيها تام، والسطح حقيقي يعني مستوي ما فيش ملي ناقص ولا زائد، في هذه الحالة لا يحصل التماس بين الكرة والسطح إلا بجزء غير منقسم، يعني بجزء لا يتجزأ، زي احنا نسميه سن الإبرة كده. إنما لو حصل تماس بجزئين يبقى معناها فيها خط بالفعل، يعني فيها خط مستقيم لأنه المستدير حاصل فيها، إنما نتكلم على الخط المستقيم، فلم تكن كرة حقيقية. إنما لو كانت حقيقية والسطح حقيقي يبقى ما يحصلش تماس، وهذا ممكن لا يرى بالعين المجردة، لا يحصل تماس إلا بجزء واحد، انه لو حصل بجزئين يبقى معناها في ايه، ما فيش فيها تكوير حقيقي، يعني ما يحصلش التماس بين الكرة وبين السطح الا بالجزء الذي لا يتجزأ او الجزء اللي غير منقسم. ده الدليل الأول في أدلة إثبات الجزء الذي لا يتجزأ. الدليل الثاني قلنا لا بد نصل إلى أقل أو أصغر الأجزاء، إلى الجزء اللي هو متناهي في الصغر ولا يقبل القسمة، لا فرضا ولا عقلا ولا وهما ولا تقديرا، ما يقبلش الانقسام. ومعنى كده لو كان كل عين، وهذا دليل قوي أيضا، ينقسم ولا نصل إلى الجزء، يعني كل جزء ينقسم إلى أجزاء، وكل جزء انقسم إلى أجزاء ينقسم كل جزء منه إلى أجزاء، وهكذا إلى لا نهاية. يبقى في الحالة دي إذا كان مش هنصل إلى إيه الجزء الذي لا يتجزأ، يبقى معنى كده إيه اللي خلى الخردلة أصغر من الجبل أو النملة أصغر من الفيل، مع أننا لو قسمنا أجزاء الفيل لا تتناهى وأجزاء النملة لا تتناهى، يبقى كده مساويين بعض، الخردلة زي الجبل والنملة زي الإيه، لأن كل منها غير متناهي الأجزاء. وبعدين كيف نقول هذا مثل الجبل إيه كالطود العظيم، نقول ده عظيم العظم والصغر ليس إلا بكثرة الأجزاء، فمعناها من كانت أجزاؤه كثيرة فيها زيادة فهذا أكبر من الإيه، والقلة والصغر معناها التناهي، لأنه لا يمكن يكون لا يتناهى ويكون هذا أقل وهذا أكبر عقلا كذا، لا بد طالما في قلة أجزاء وكثرة أجزاء هذا لا يكون إلا في المتناهي، أما غير المتناهي كيف نقول هذه أجزاء لهذه لا تتناهى وهذه لا تتناهى، كيف يكون في إيه قلة وإيه وكثرة؟ فالقلة فالكبر والصغر أو العظم إنما هو بكثرة الأجزاء وقلتها، وهذا إنما يتصور فيه في المتناهي. وبعدين جاب دليل ثالث أو دليل آخر إنه اجتماع أجزاء الجسم ليس لذاته، يعني الجسم هو في أصله أجزاء، يعني أجزاء وليس اجتماعه لذاته، لأنه لو كان اجتماعه لذاته جمعناها لا يقبل الافتراق، يعني هو فيه أجزاء مجتمع، وممكن نفرق هذه الأجزاء. إذن معنى كده إيه؟ أنه ليست هذه الأجزاء اجتمعت من نفسها، إنما اجتمعت بمؤثر بفاعل، لأنه لو كانت هي لنفسها كده مجتمعة جمعناها لا يقبل إيه؟ الافتراق. كونه يقبل الافتراق ويقبل الجمع معناها انه في مؤثر، فالله تعالى قادر، يعني هو جمع هذه الاجزاء قادر على ان يخلق فيه الافتراق، يعني يفرق زي ما قالوا في جوهرة التوحيد، وقل يعاد الجسم بالتحقيق عن عدم وقيل عن تفريق محضين، تمام كده، أو كلاهما محضين، يعني تفريق محض وعدم محض. إيه معنى العدم؟ لا يبقى فيه أثر، يعني يصبح إيه لا شيء بعد أن كان شيء، هذا العدم لا يوجد في أي شيء، عدم محض يعني عدم كامل. والتفريق المحض معناه لا يبقى فيه اتصال بين أي جزئين، فكل الأجزاء تتفرق فلا يبقى فيه جوهران فردان متصلان، هذا هو العدم ليه؟ العدم المحض، يعني لا يمكن يكون فيه إيه إلا إيه كل جزء من الأجزاء اللي تفرقت لا يتجزأ، هذا هو الإيه التفريق المحض. أما لو كان لسه في بعض الأجزاء متصلة أو مجتمعة فهذا ليس تفريق، هو تفريق لكنه في بعض الايه الاجزاء ليس في كلها، لانه ما زال هناك في وحدات متصله، ان في هذه الحاله ليس تفريق محض وانما هو تفريق، لكن تفريق محض يعني معناه ايه لا يبقى فيه اتصال بين جزئين، يبقى معناها ايه نصل فيه الى او في الافتراق الى جزء لا يمكن تفرقه يعني تجزؤه، يعني جزء ما فيهوش اجتماع بغيره، لأنه التركيب معناها أجزاء مجتمعة، فإذا وصلنا إلى التفريق المحض يبقى ما فيش إيه اجتماع بين أي جزئين، كل جزء منفرد، وهذا لا يكون إلا في الجزء الذي لا يتجزأ. والشيخ يقول لأن الجزء الذي تنازعنا فيه، يعني إحنا متنازعين عاوزين نثبت جوهر فرد جزء لا يتجزأ، والفلاسفة يقول لك لا ما فيش، كله يقبل الأجزاء إلى لا نهاية. يبقى إحنا نقول له تعالوا والله إحنا متنازعين فيه، إن أمكن افتراقه والله لو يعني إحنا بالنسبة لنا ممكن نكون آلاتنا أو قوتنا أو عقولنا تعجز عن إيه؟ عن جعل الجزء الصغير بأجزاء، لكن قدرة الله تقدر على ذلك. إن أمكن افتراق، يعني لو كان ممكن في افتراق لسه لزم قدرة الله عليه دفع للعجز، لأن القدرة تفرق لحد ما نصل إلى إيه؟ إلى جزء لا يمكن إيه؟ ها؟ تجزؤه أو تفرقه. وإن لم يكن يعني إذا وصلنا إلى الجزء اللي هو لا يمكن أنه يفترق بثبت المدعى، ما ده اللي احنا بندعي، هذه هي دعوتنا. يعني معناها إن كان فيه لسه في افتراق لكن قدرة الله تفرق أي شيء مجتمع، يبقى لازم قدرة الله عليه يعني على هذا التفريق إذا كان ممكنا، لأن قدرة الله لا تتعلق إلا بالممكن دفعا ليه؟ للعجز. وإن لم يمكن يعني صار مستحيلا، صار ممتنعا، فالله ليس بقادر عليه، لأن ده مستحيل لا تتعلق به قدرة، لأنه لو أمكن تفريقه بدنش ليس هذا الذي ندعيه. احنا بنقول جزء لا يتجزأ، واذا امكن تفريقه يبقى مش هو خلاص، واذا قالوا الجوهر الفرد او الجزء هذا لا يرى بالعين المجرده فلا يمكن رؤيته الا بانضمامه الى غيره، يعني نرى الجزء الذي لا ضمن اجزاء لكن لا نراه وحده. ومثلوا لي زي الشعاع اللي طالع من نافذه كده، شعاع الشمس كده بيطلع ايه زي الهباء كده، هباء منثورة ذرات صغيرة جدا أو زي كده. المهم يكون إيه إثبات هذا. والشيخ تفتزاني قال له والكل ضعيف، يعني كل الأدلة دي أقواها وأشهرها إيه ضعيف، لأنه كل الكلام اللي قالوه في وادي والقضية في وادي إيه ثاني. أما الأول فلأنه إنما يدل الدليل الأول بتاع الهندسة بتاع الكرة اللي تامت التكوير، ده يدل على ثبوت النقطة. وبعدين مين قال انه النقطة لا تتجزأ؟ ما ممكن ايه بالعين المجردة تشوفها كده، لكن لو انت كبرت ترى، لانه بيقول لك طالما في حد في يمين وفي شمال يبقى في في حد وسط، لازم فين يمين النقطة وفين شمالها. اذا وصلنا انه في يمين وفي شمال وفي وش وظهر يبقى معناه في اجزاء. يعني شوف ده اليمين وده يبقى لازم نجزء، فعلى ما في اطراف كده علم الايه الهندسه. فعشان كده قال لك يعني ليس حلولها في المحل، ليس حلول السريان، يعني زي الماء اللي في الورده، لو منجز الماء يتجزء، انجز الورده يتجزء الماء اللي فيها، المحال اللي فيها حلول الايه السريان، انما ده حال في محل، والحال في شيء ليس ساريا فيه، حتى لا حتى إيه يلزم من عدم انقسامها عدم انقسام المحل. يعني لو قلنا مثلا المحل لا ينقسم عشان إيه؟ عشان الحيز اللي فيه يلزم إيه؟ عدم انقسامها، يلزم من عدم انقسامها عدم انقسام المحل. يبقى ده معناه ايه حلول السريان، لكن ده مش حلول السريان، ده حال في ايه يعني زي مكان ومتمكن شيء في شيء. واما الثاني والثالث فلان الفلاسفه يعني عاوز يقول ايه بالنسبه لمذهبهم لا يقولون بان الجسم متالف من اجزاء بالفعل وانها غير متناهيه. خد بالك، ما هو لو قالوا يبقى معناها ببداهه العقل مذهبهم باطل يا شيخ. لو قالوا بالفعل كلام الفلاسفة نفسه ولا أنه أخبث من إبليس، ما تعرفش تمسكهم من إيه، يقول لك احنا قلنا لك الاجزاء لا تتجزا بالفعل. ده كده ده بداهة العقل تنكر العقل تنكر ذلك. هو ما دام الجسم والجسم اصلا متناهي فكيف يتالف من اجزاء غير متناهيه؟ فالفلاسفه الشطار قال احنا بنقول ايه ليس معناه اصلا هم لا يقولون بانه مؤلف من اجزاء. امال الضخامه والقله والكثره يعني مثلا نقول جسم اكبر يعني مثلا الفيل اكبر من النمله والجبل اكبر من الخردله، طب كيف يكون اكبر وكيف تكون النمله او الخردله اصغر الا باعتبار قله الاجزاء وكثرتها؟ قال لك لا، ده احنا بنقول هو العظم والصغر باعتبار المقدار القائم، والمقدار عندهم مش اجتماع اجزاء وحده واحده كده. زي مثلا بقول لك هات لي ايه قمحه وهات لي قطعه حجر، دي واحده ودي واحده، بس دي مقدارها كبير ودي. ولذلك بيقول لك ايه بيدخل في كلمه ايه اجسم، يعني اجسم لما يقولوا افعل من الجسامه او الضخامه تمام كده، فيقول ده باعتبار الايه الضخامه والجسامه باعتبار المقدار وليس باعتبار اجتماع الاجزاء. وراحوا قالوا لا يقولون بان الجسم متالف من اجزاء، نقول الجسم مركب من ايه المتكلمين من اجزاء، والاجزاء تصل الى ايه الى التناهي يعني الى الجزء الذي لا يتجزا. بيقول لك لا، الجسم ليس مؤلفا من اجزاء بالفعل وانها غير متناهيه، بل يقولون انه قابل. شوف كلمه قابل يعني معناها هذا موجود بالقوة مش بالفعل، يعني بالفعل في ايه انقسامات، انما بالقوة الانقسامات تقبل ايه انقسامات غير متناهية وليس فيه اجتماع اجزاء اصلا، ما فيش حاجة مجتمعة مع حاجة، لانهم اصلا لا يثبتون. لو قالوا في اجتماع اجزاء يبقى معناها حيثبتوا الايه الجزء الذي، وإنما العظم والصغر باعتبار المقدار القائم به والافتراق مش واقع بالفعل ممكن إلى لا نهاية. وما دامت ما فيش تناهي يبقى كده إيه لا يستلزم الجزء. متى يستلزم الجزء؟ إذا كان فيه إيه تناهي. طب نجد أدلة الإثبات يعني اللي بتاعت المتكلمين، برضو أدلة النفي ضعيفة، يعني لا أدلة الإثبات قوية ولا أدلة النفي، كله ضعيف. ولهذا لما كان ده ضعيف وده ضعيف سيدنا الشيخ الرازي مال إلى التوقف في المسألة دي، يعني لا هو مع المتكلمين ولا مع مين. لكن السؤال هنا هل متوقف مش هؤلاء ده هؤلاء ده وهؤلاء منافق؟ هو متوقف يعني مثلا تحير يعني وقف، لانه يعني الادله ما فيش اقوى من يعني ممكن في ارادات على كل الادله. لكن السؤال هنا الخلاف ده ليه ثمره؟ نعم، وبعدين اهل السنه يثبتون الجوهر الفرد حادث لا ينكر الجوهر. قلنا في اثبات الجوهر الفرد نجاه، يعني في لو انت ما اثبتوش لازم سواء شعرت او ما شعرتش انك تتورط في عقائد الفلاسفه، ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج هذا لم يكد يراها، لانه الجسم عند الفلاسفه مش مركب من اجزاء. يقول لك من الهيوله والصوره، والهيوله اللي هي ماده العالم عندهم قديمه، والصورة حادثة لكنها لا تخلو عن الصورة أبدا بس تتبدل إليه الصورة، فما من صورة إلا وقبلها صورة إلى وهذا معناه إيه؟ أن الصورة قديمة بإيه؟ بالنوع مش بالأفراد، والهيولة قديمة بإيه؟ بمادتها تمام كده. وهذا معنى إيه؟ معنى قدم العالم. وما دمت الهيولة لا تفنى والصورة أصلا بتتبدل ولا بد من ملازمتها للهيولة، إن معنى كده لازم ينكر البعث، لأن هي أصلا لم تفنى حتى تبعث، ولم تتفرق أجزاؤها حتى تعاد. فهو أصلا يقول لك إيه اللي حبث؟ المادة ما هي موجودة، لم تنعدم، والصورة تبدلت. ولما نقول بإعادة الصورة يعني معناها حي، نافي قدم الإيه. فرحوا قالوا لا، نفوا حشر الإيه الأجساد خلاص كده. وبعدين ما يقولوا الهيولة ما ينفعش تكون حادثة، لازم تكون قديمة. ليه؟ لأنه حيلزم لها هيولة أخرى. يعني مثلا الأشياء اللي بتتعاقب عبارة عن صور مختلفة، لكن المادة واحدة، زي الخشب بالضبط، مادته واحدة، ولكن اللي هي هيولاه واحدة، ولكن الصور المتعاقبة عليه مختلفة. ممكن تكون صورة مقعد، صورة سرير، صورة دولاب، صورة باب، صورة شباك، لكن المادة كلها واحدة، إنما الصورة اللي بتختلف. فقال لو قلنا إنه الهيولة حادثة يبقى معناها يلزم، يعني حدثت من هيولة أخرى، لأن كل حادث عند الفلاسفة مسبوق بحاجتين، لابد له من مادة ومدة. أي حاجة حادثة لازم يكون في مادة حدثت منها، يعني تكونت من هذه المادة، وتكون في مدة يعني وقت زمني. لازم لو قلت للنجار معاك المادة السريرة مادة الخام ومعاك الخشب أو السرير في الحال، لا يمكن، يأخذ وقت عشان يقطع الخشب ويركب ده ويعمل الهيئة السريرية. فلا بد من مادة ومدة عندهم كده، لازم مادة. وذلك أنكروا حدوث العالم، وعندهم طبعا ما فيش حاجة مثلا كده بالعقل يقول لك إيه معنى أنه لا شيء يوجد منه شيء، هذا يعني العقل لا يقبله. يعني حاجة ما فيش، كيف يخرج شيء موجود من عدم؟ يعني فلا بد عندهم من المادة، ولا بد أنها تكون قديمة، لأن لو كانت قديمة هتحتاج إلى إلى مادة أخرى، والصورة لا تنفك عنها. فيلزم قدم الجسم المركب عندهم اللي هو العالم. فلأجل هذا نفوا حشر الأجساد وقالوا بقدم العالم. وكثير من أصول الهندسة المبني عليها دوام حركة السماوات، يعني حركة دائمة لا تتوقف، وامتناع الخرق والالتئام عليها. وذلك تجدهم برضو ينكر الإسراء والمعراج. الرسول صلى الله عليه وسلم صعد، يعني معناه حصل افتراق الخرق في السماوات، فتح لك لا ما فيش خرق وما فيش التئام، يعني بعد الخرق كله ده نفوه. ده كلام من فائدة الموضوع ده اللي هو قال الشيخ ايه الثمرة، انك انت لا تتورط، لأنك لو ما أثبتش الجوهر الفرد أو الجزء الذي لا يتجزأ هتثبت المادة والصورة، وحتقول بقدمها، وحيترتب على ذلك أن العالم قديم، وحتنكر له البعث. فحتى لو كانت الأدلة ضعيفة أحسن من الورقة الكبيرة دي، يكفيك اللي احنا الأدلة اللي قلناها، أمم أنت مقتنع بها ضعيفة مش ضعيفة، ده مش شغلك. يلا يا شيخ محمد. والعرض، والعرض ما لا يقوم بذاته بل بغيره بأن يكون تابعا له في التحيز. شوف تعريف العرض في تعريفين، ما لا يقوم بذاته بل بغيره، وهي معنى قيامه بغيره، يبقى تابع لغيره في التحيز. يعني المتحيز هو الجسم أو هو الجوهر، والعرض مثلا زي الألوان السواد والبياض، لا يقوم السواد، لا بد يكون في شيء أسود، يعني السواد لون، لا يوجد اللون وحده، يعني حائط أسود، خشب أسود، نظارة سوداء، قلم أسود، جهاز. يبقى إذن طب السواد ده متحيز، بس إيه في ليس متحيز بذاته، وإنما تحيزه تابع لتحيز الإيه، إذا هو غير قائم بإيه بذاته، بل بغيره، يعني هو قائم بغيره، يعني غيره قائم به وهو قائم بالغير. هذا هو تعريف الإيه العرض، يعني وجوده في الحيز ليس وجودا إيه استقلاليا، إنما تابع أو مختصا به كاختصاص ناعت للمنعوت. يجب التعريف الثاني ده، قال لك مثلا البياض عرض وهو مختص بالأبيض، يعني ما يدخلش ما يكونش الأسود أبيض ولا الإيه الأبيض أسود، والغضب مختص بالإيه بالغضبان. فكلمة الاختصاص أو اختصاص الناعت للمنعوت عشان إخراج إيه صفات الله عز وجل، لأنه لا يصلح أن نقول إيه أنه هي متحيزة بتحيز الإيه الذات، ولكنها مختصة. فلو قصرناه على موضوع المحل إن معناها إيه، هنتكلم في أعراض الأجسام فقط، يبقى فيه إيه عرض متحيز بتحيز الجوهر. طب إذا كان القائم به العرض غير متحيز أصلا، يبقى نقول كده إيه مختصا به اختصاص ناعت بالإيه بالمنعوت على ما سبق، يعني لما شرح كلمة إيه له قيام بذاته. يلا شو والعرض ما لا يقوم بذاته بل بغيره بأن يكون تابعا له في التحيز أو مختصا به اختصاصا ناعت بالمنعوت على ما سبق. لا بمعنى أنه لا يمكن تعقله بدون المحل على ما ود. فاللي هو إيه التعريف الأول اللي هو تابع له في التحيز، يبقى معناها كده لا يمكن نعقله إلا بالمحل، لما بدون المحل لا يتعقل، ده على إيه على قوله العرض ما لا يقوم بذاته بل بغيره، بمعنى أن يكون تابعا له في التحيز. فراح قال لك لا، أو مختصا به اختصاص ناعت بالمنعوت، لا بمعنى أنه لا يمكن تعقله بدون المحل، اللي هو المعنى الإيه الأول قبل أو ده الأول اللي هو لا يمكن تعقله إلا بتعقل الإيه المحل. أما الثاني ما لهوش محل، وإنما هو مختص به اختصاص ناعت، يعني زي الصفة بالموصوف، وقد يكون الموصوف لا محل له وليس متحيزا، ومع ذلك العرض بالنسبة له يسمى إيه اختصاص ناعت بالإيه بالمنعوت. فإن ذلك كلمة ذلك يعود على إيش محمد؟ لا، فإن ذلك اللي هو لا يتعقل إلا بالمحل اللي هو إيه اللي تابع فيه التحيز، إنما هو في بعض الأعراض، يعني إذن في حاجة اسمها الأعراض النسبية عند من يقول بوجودها، يعني الأخوة لا تعقل إلا إيه يعني من طرفين، ده أخ أنت أخوي وأنا إيه أخوه، والأبوة تتعقل من طرفين بس مش متساوين، فدي تسمى أعراض نسبية، فإنها لا تعقل إلا ما تعقل الأخوين، والأبوة والبنوة لا تعقل إلا ما تعقل الأب والإب، إنما في أعراض مش نسبية في ذاتها كده، هي أعراض من غير الإيه النسبة. فعندنا حاجة اسمها الأعراض النسبية عند من يقول بإيه بوجودها، ومعنى النسبية معناها لا تعقل إلا بنسبتها لشيء آخر، وفي عرض بالنسبة لإيه لذاتي، يعني يمكن تعقله بدون الإيه بدون النسبة، كما أمكن زي موضوع اختصاص الناعت بالمنعوت يعني يمكن تعقله بدون المحل، أما اللي هو متحيز أو تابع هذا لا يمكن تعقله بدون الايه القائم به. ويحدث في الأجسام والجواهر، قيل هو من تمام التعريف. والعرض ما لا يقوم بذاته اللي هو يكون تابعا له في التحيز تابع الغير، وهذا ايه واضح جدا في الايه في الأجسام وايه والجواهر، تمام كده. فاحنا مثلا عندنا بالنسبة للأعراض، في أعراض احنا قلنا نسبية اللي هي ما تعقلش إلا ما تعقل إيه نسبتها إلى شيء آخر، وفي عرض يتعقل من غير إيه وهذه لا تسمى نسبية. فمثلا عندنا إيه الكم اللي يسموها الأعراض اللي التسعة اللي هو المقولات العشر، إن العاشر هو إيه هو الجوهر والباقي أعراض اللي هي الأعراض التسعة. في الأعراض التسعة هي الكم والكيف وإيه والمتى، تمام، والإضافة والأي والملك والوضع، تمام كده، والهيئة والفعل والانفعال، وده مجموعة البيت المشهور ده اللي هو زيد الطويل الأزرق ابن مالك كده في بيته بالأمس كان متكي بيده غصن لواه فالتوى. هذه عشر مقولات. قال الأول هو الجوهر، وبعدين الطويل ده الكم، الأزرق الكيف، في بيته ده المكان، ابن مالك ده النسبة، في بيته المكان، بالأمس الزمان كان متكي الهيئة، بيده غصن الملك، لواه الفعل، فالتوى الانفعال. الكم ايه هو الكم يا شيخ محمد؟ ما يقبل القسمة لذاته. يبقى الكم ده مش عرض نسبي، ده بيقبل القسمة لذاته زي الأعداد والمقادير. والكيف عكسه، ما لا يقبل القسمة لذاته ولا يتوقف تصوره على غيره كالألوان، إنما اللي يتوقف تصوره على غيره كالأبوة والبماء ده كلها أعراض بس أعراض نسبية، إنما الكيف لا يقبل القسمة لذات عكس الكم، ولا يتوقف تصوره على إيه غيره زي الألوان. والأين، الأين يعني حصول الجوهر أو الجسم في الحيز الذي يخصه والذي يملأ فراغه. طب والمتى؟ حصول الجسم أو الجوهر فين؟ في الزمان. طب والوضع؟ هيئة تعرض للجسم بسبب نسبة أجزائه بعضها إلى بعض أو إلى الأمور الخارجية، ده سمى إيه؟ الهيئة. والملك، هيئة تعرض بسبب ما يحيط به وينتقل بانتقاله، سمى ملك. زي ما حاطط خاتم في اصبعي وانا ماشي الخاتم معي ينتقل بانتقالي، انما الذي لا ينتقل بانتقالك ده ايه ما يسماش عرض الملك، تمام كده. والاضافه نسبه تعقل بالقياس الاخرى اللي احنا تكلمنا عليها، الابوه والبنوه، البطء والسرعه، ده الاعراض الايه التسعه. وبعدين الفعل اللي هو التأثير، والانفعال اللي هو التأثر. واضح ولا مش واضح؟ مش واضح يسأل يلا. قال ويحدث في الأجسام والجواهر، قيل ومن تمام التعريف احترازا عن صفات الله تعالى. لا، قيل هو من تمام التعريف احترازا، لما قال ويحدث في الأجسام عشان ايه نخرج صفات الله تعالى، لأنها لا تقوم بجسم ولا إيه ولا جوهر. يبقى ممكن يكون ده من تمام التعريف. وبعدين جاء بأمثلة للأعراض سواء كانت نسبية أو غير كالألوان، وأصولها قيل السواد والبياض. قيل أن الألوان كلها عبارة عن لونين فقط، كل الألوان. وأما الألوان الأخرى غير السواد والبياض فهي مركبة، يعني تحصل بالتركيب بين السواد والبياض قلة وضعفا، قلة وكثرة، قوة وضعف. يعني مثلا لما يكون نسبة البياض أقل يحدث لهم كذا، نسبة التلك أو التلتين كذا، نسبة الربع والثلاثة أربع النصفين، كل كمية أو خلط بين يحدث لون آخر بحسب المقادير. يبقى أصول الألوان يبقى معناه هنا أصولها اثنان، السواد وقيل يعني مش السواد والبياض، الحمرة والصفرة والخضرة، وكذا كان خمسة. فهذه الخمسة على القول الثاني هذه هي أصول الألوان، أو أصول الألوان اثنان. تبقى باقي الألوان تحصل بالتركيب، يعني بالخلط بينها. يبقى أصول الألوان سواد وبياض، وبعدين أو قيل، يعني كلمة قيل يعني هذا أضعف من الأول، الحمرة والصفرة والخضرة والبواقي يحصل بالتركيب. وده عاوز يعني حد يكون مشتغل بالكيمياء أو كذا يعرف كيف يكون التركيب وكيف تحدث الألوان الأخرى، ده موضوع علمي تاني. يلا. والأكوان وهي الاجتماع والافتراق والحركة والسكون. يبقى الألوان وبعدين الأكوان. طبعا الأكوان دي أوسع، لأن هذه بتسمى الأكوان الأربعة، عارفها أربع أشياء: الاجتماع والافتراق والحركة والسكون. هذه لا يخلو عنها موجود حادث، بخلاف الألوان والطعوم والروائح، دي ممكن تكون مختصة ببعض الأشياء دون بعضها. أما الأكوان الأربعة فلا يخلو عنها موجود حادث، يا إما اجتماع يا إما افتراق يا إما حركة يا إما سكون. والمتكلمون قسموا الأكوان، الكون يعني الحصول يعني الوجودات، يعني الأكوان إلى أربعة: اجتماع يعني كون جوهرين بحيث لا يمكن أن يتوسط هما ثالث، لو توسط هم ثالث يبقى كده افتراق. والافتراق هو كون جوهرين بحيث يمكن أن يتوسطهما ثالث، يعني في عكس بعض التالي. والحركة هي الحصول في المكان مسبوقا بحصوله في مكان آخر. والسكون هو الحصول في المكان مسبوقا بحصوله في نفس المكان. لما نجي نعرف الحركة هنقول كونان في آنين في مكانين، والسكون كونان في آنين في مكان واحد، ففي نفس المكان يبقى سكون. يلا يا شباب. والطعوم وأنواعها تسعة، وهي المرارة والحرافة والملوحة والعقوصة والحموضة والفض والحلاوة والدسومة والتفاهة، وتحصل بحسب التركيب أنواع لا تحصى. زي ما هنركب في الألوان قلنا الأصل اللون الأبيض واللون الأسود أو الخمسة، لما نركب منهم تطلع ألوان ما أنزل الله بها من سلطان، ألوان بدعة وكل لون بدعة ضلالة. إنما الأصل الألوان الموجودة في السنة اسمين: فأما الذين بيضت وأما الذين سودت. إذن الألوان الأخرى تحصل بالتركيب إما من الاثنين أو من الإيه من الخمسة. الطعوم زي كده إذا ركبت الطعوم تسعة ده ممكن يبقوا مليون، يعني ممكن الآن طعم شيء عمرك يعني ما عرفت هذا الطعم نهائيا، وفي طعوم انت عارفها الملوحة، أنت كل يوم بتاكل مخلل وجبنة قديمة، فعارف 100% طعم الملوحة والمرارة زي الحنظل، فالأشياء دي معروفة. فأنواع الطعوم 9. ليه هي 9؟ قال لك حاصلة من ضرب 3 في 3، 3 في 3 بكم؟ 9. يبقى حاصلة من ضرب 3 أحوال الفاعل وأحوال القابل. فأحوال الفاعل الحرارة والبرودة والاعتدال، يعني حار بارد وفي حاجة في النص معتدل. إيه معتدل؟ يعني وسط بين الحرارة والبرودة. والقابل الكثافة واللطافة والاعتدال، كثيف ولطيف ومعتدل. تضرب 3 في 3 تطلع كام؟ 9. إيه هي 9 يا شيخ محمد؟ وهي المرارة والحرافة المرارة والحرافة. الحرافة دي ما يحدث أو ما يحدث لك ده حرف حرفة يحدث في اللسان تفريقا، يعني لما تحطه كده تبقى لسان يعني فزع كده نفر لازع. لا ده حي، ده مركب، ده الشيء اللاذع. إنما ده يعني في كده حرافة كده بيسموه كده، يقول لك حرف كان كده، يعني يحدث في اللسان تفريقا كالجبن العتيق. الجبن العادي اللي هو الطري ده يعني، لما الثاني يلسعك اللي هو ايه، يحدث في اللسان تفريقا. خلاص كده يسمى ايه ده؟ حرف او حرافة. وبعدين ها الملوحة، أنتوا علماء في الملح وجاي. وبعدين العفوصة عبارة عن حاجة فيها قبض وفيها بعض تفريق، يعني تفريق غير الحرافة أقل، لكنها فيها شيء يعني جمعت بين القبض والتفريق العفوصة. وبعدين الحموضة، الحموضة طبعا يعني كله عنده حموضة في المعدة معروف الشيء الحامض يعني. وبعدين القبض برضو يقارب الحراف. والحلاوة ده يعني ده حلاوة المولد الشيء الحلو يعني. والدسومة زي اللي في اللبن والسمن دسم. والتفاهة، تفاهة الحاجة اللي ما تلقاش طعم كده، يعني حاجة كده ما تستط يعني شيء يعني التفاهة في اللغة يعني عدم الطعم. حتى لما واحد يقول لك كلامه ملوش معنى يقول لك ده كلام تافه، نفس التفاهة يعني معناها في اللغة عدم الطعم. أمال في الاصطلاح طعم ضعيف بين الحلاة، تعرفه حلو ولا تعرفه دسم ولا تعرفه، هذا اسمه تفاهة. حاجة كده زمان مثلا اللحم تلقاه دسم وشم ريحته، لما الآن بعض ما تأكل لحم وانت بتنضغ لا تشعر بطعم أو بأصبح تفاهة، بالتفاهة لأنك بتأكل خبز أو بتأكل خشب يعني أو ورق لا طعم له، لأنه ما فيش حيوانات لا تأكل ولا تشرب. يبقى الآن عرفنا الأنواع دي اللي هي أصول الطعوم، أنواعها 9. خلاص، وهي طبعا قلنا لو ركبت، لو حدث تركيب يبقى في هذه الحالة حتظهر أنواع لا تحصى. فالعفوصة والقبض طعمان متقاربان في المذاق، والعفص ده يقبض ظاهر اللسان وباطنه، والقابض يقبض ظاهره فقط. كأن الفرق بين العفوصة والقبض بالشدة والضعف. وقلنا التفاهة معناها حاجة بين الحلاوة والدسومة. قلنا بالتركيب هتظهر أنواع تاني غير العفوصة وغير المرارة وغير القبض، يعني في حاجة يقول لك طعم بشع البشاعة دي قالت مركبة من المرارة والقبض، لما يكون في انقباض وفي مرارة يبقى تسمى ايه؟ بشاعة. في حاجة اسمها الزعوقة، الزعوقة دي مركبة من الحرافة والملوحة والعفوصة، الثلاثة بطلع ايه طعم ايه زعوقة. وفي اسماء تاني غريبة كده ما تعرفش حتى تقرأها، فبلاش تستطعمها كده احسن. يبقى الطعوم دي كلها سواء فيها تركيب او ما فيهاش تركيب كلها ايه تعود الى هذه التسعة، واذا ركبنا تظهر ايه طعوم كثيرة لا تنحصر، وكلها من قبيل الايه الاعراض. دي ايه؟ لانه لا يوجد الطعم ده الا في شيء، الا في جسم، يعني الملوحة في المخللات مثلا او في الجبن، يعني لازم تكون ما فيش ملوحة كده من غير الاشياء اللي تركت يعني قائمة بها. فاذا هي ايه ها اعراض، لانها لا تقوم بنفسها. اقول لك هات لي ملوحة، تعمل ايه؟ تروح تجيب لي قطعة جبنة قديمة او تجيب لي مثلا طرش، او هنا في الحالة دي تجيب لي ملوحة كده من غير حاجة، لانها لا تقوم به بنفسها. يلا يا شباب. والروائح وانواعها كثيره وليست لها اسماء مخصوصه. يعني الروائح غير الطعوم، الروائح رائحه مثلا يقول لك رائحه كريهه ورائحه جميله، لكن ما لهاش اسماء. الروائح الجميله حاجات يعني كثيره جدا، لكن ليس لها اسماء زي ايه الطعوم، ليس لها اسماء مخصوصه. والأظهر أن ما عدا الأكوان لا يعرض إلا للأجسام، يعني الأكوان اللي هي الأربعة ما عداها لا يكون عرضا إلا للجسم، أما الأكوان الأربعة فإنها تعرض يعني تكون أعراض للأجسام ولغير الأجسام، يعني ليست مختصة بالأجسام اللي هي الإيه؟ الأكوان الأربعة. أما ما عدا الأكوان الأربعة لا يكون إلا في الأجسام. واضح؟ بقول لك إيه وإيه؟ والأظهر اقرأ. والأظهر أن ما عدا الأكوان لا يعرض إلا للأجسام. الأكوان اللي هي الأكوان الإيه الأربعة. طب مولانا كده العرض يكون عرض؟ ليه؟ لا، الأكوان أعراض. احنا بنقول ما عدا الأكوان يعني الأعراض اللي هي الأكوان، إنما غير الأكوان قائم بالأجسام، والأجسام شيء والأعراض شيء. أما أعراض اللي هي الأكوان لا تكون عرضا للأجسام فقط، بل للأجسام وغير الأجسام. نعم. جوهر الفرد. ليه؟ غير الأجسام المراد هنا إيه؟ لا، أنا بقول لك يعني كل موجود حادث هو الأجسام موجودة وحادثة، يعني هناك مثلا أشياء ليست أجسام ولها أعراض. لا، مش المجردات. أنا قلت حاليا الجسم اللي هو المركب، تمام كده، غير الجسم هم بالنسبة للفلاسفة سموها ايه القسم الاختصاص الناعد بالمنعود، سموها كده. انما بالنسبة للمتكلمين يثبتون الجوهر، والجوهر فرد له اعراض ايضا، يا اما يجتمع مع جوهر فرد ثاني او يفترق عنه. اذا فالاعراض اللي هي الاكوان ليست مختصة بالجسم، ممكن نحط فيها الجوهر الفرد او نسمي التسمية الايه الأولى دي لاختصاص الناعد بالمنعود. وفي كمان حاجة ثانية، كمان في أعراض اللي هي للأجسام اللي هي مختصة بالأجسام، أما الأكوان ليست مختصة بالأجسام. عندك مثلا العقول، على كلام الفلاسفة عندهم العقول العشرة، عندهم حاجات ليست أجسام، وعندهم المجردات اللي تكلمت عليها. إنما في أعراض مختصة بالحي، وفي أعراض تشمل الأجسام سواء كان حي أو غير حي. هي مثلا الحجارة أجسام ولكن ليست فيها حياة، ففي أعراض مختصة بالحي زي العلم والجهل وكذا والحي الحي مثلا في حي عاقل، المهم كله إيه يشمله إيه حياة. إذن في أعراض مختصة بالأجسام وفي أعراض غير مختصة بالأجسام اللي هي الأكوان اللي الأربعة. بعد كده في أعراض مختصة بالأجسام الحية سواء كان عاقلة أو غير عاقلة، في أعراض تشمل الأجسام كلها حتى الجمادات. حياة التفصيل. وإذا تقرر أن العالم أعيان وأعراض والأعيان أجسام وجوائر، يعني الآن بعد ده كله عاوز يوصلك لإيه؟ بعد التفاهة والحموضة وبعد الكلام ده عاوز يقول لك والله العالم عبارة عن إيه؟ أعيان اللي هي الجواهر أو الأجسام اللي هو القائم بنفسه، وزيك ما قالش جوهر فرد ولا غير فرد، يبقى العالم عبارة عن إيه؟ أعيان، يعني ما هو قائم بذاته، وأعراض وهو ما لا يقوم بذاته بل قائم بغيره. واضح؟ العالم عبارة عن إيه؟ أعيان وأعراض. طب والأعيان أجسام وجوار. فنقول الكل حادث. هو كله عاوز يبطل كلام الفلاسفة دلوقتي. احنا دلوقتي أعيان وأعراض والأعيان أجسام وجوار كل حادث. أما الأعراض يعني أما دليل حدوث الأعراض أو أما إثبات حدوثها. أما الأعراض فبعضها بالمشاهدة كالحركة بعد السكون. يبقى إذن الأعراض مش كلها نشاهد حدوثها، في أعراض نعرف حدوثها بالمشاهدة، وهذا جلي جدا وظاهر جدا لا ينكره يعني عاقل أو يعني. فبعضها بالمشاهدة كالحركة بعد السكون أو السكون بعد الحركة، فالجسم إما متحرك وإما إيه، هذا يدرك بالمشاهدة بالعين المجردة، والضوء بعد الظلمة والسواد بعد البياض، كل هذه أعراض بإيه؟ يعني دليل حدوثها المشاهدة. لكن في أعراض لا نشاهد حدوثها، يعني مثلا في قوله تعالى وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر، هل نشاهد ذلك؟ هل نشاهده؟ لماذا لا نشاهده؟ لأن هي ليست متحركة بذاتها وإنما بحركة الإيه؟ الأرض، وإحنا موجودين في الأرض، فمثلا لا ندرك هذه الحركة إلا إذا كنا مثلا في عالم ثاني وشايفين لا نراها. يبقى إذن بعضها بالمشاهدة الحركة بعد السكون والضوء بعد الظلمة والسواد، كل ده واضح، وبعضها بالدليل يعني بإقامة الدليل على أنها متغيرة يعني تنقضي أو تنعدم. يعني إذا كان الشيء ساكنا وتحرك كان عدم السكون، ثم إذا سكن بعد كان عدمت الحركة، والضوء بعد الظلمة معناه انعدام الظلمة، والسواد بعد البياض يعني معناه انعدام البياض. وبعضها بالدليل وهو طريان العدم كما في الضاد ذلك، فإن القدم ينافي العدم، يعني معناها إيه؟ طالما هي تنعدم هل ممكن تكون قديمة؟ أيوه، كل ما ثبت قدمه استحال إيه؟ عدم، وكل ما جاز عليه العدم عليه استحيل القدم، أو كل ما ثبت قدمه يستحيل عليه العدم، لأن القديمة إذا كان إن كان واجبا لذاته فظاهر يعني كونه هو لا ينعدم لأنه واجب لذاته، والواجب لذاته لا يتصور عدمه لأنه واجب لذاته، لأنه لو انعدم لا يكون واجبا لذاته وإنما واجب لغيره، وإلا يعني لازم استناده إليه بطريق الإيجاب. يعني معناها الإيجاب يعني صدور المعلول عن العلة، واجب يعني لا قدرة للعلة على الترك أو على الفعل، زي مثلا إذا حركت المفتاح في يدي، حركت يدي والمفتاح فيها تحرك المفتاح، ده علة ومعلول، يعني معناها لا قدرة على أني أحرك اليد مع عدم حركة الإيه، فهذا يسمى الفعل ده مش اختياري وإنما يسمى إيجاب. هناك فرق بين الإيجاب وبين الوجوب. الوجوب معناه لو قالوا يجب على الله تعالى كذا، يعني معناها في مقدوره عدم فعله ولكنه لا يناسب، يعني يتنزه عن ذلك، يعني لا يليق لكن ممكن ما يعملش. أما الإيجاب لا يقدر على الترك، زي صدور العلة عن الإيه؟ عن أو الإشعاع عن الشمس أو الإحراق عن النار في زعم من يقول بذلك. بمعنى هذا كون القديم ينافي أنه ينعدم لأنه واجب لذاته هذا ظاهر. طيب إذا قلنا بعكس الكلام ده هيلزم إيه؟ استناده إليه مش بطريق الاختيار وإنما بطريق الإيجاب، إذ الصادر عن الشيء بالقصد والاختيار يكون حادثا بالضرورة، أما الصادر عن الشيء بطريق الإيجاب ليس بالضرورة أن يكون حادثا، لكنه يكون ممكنا، وليس معنى الإمكان كمعنى الحدوث. كده الفلاسفة لا ينكرون تأثير الصانع، ولكنهم يقولون إن العالم صدر عنه بالإيجاب، زي العلة ما تصدر، يعني معناها لا يقدر على عدم إيجابه لأنه معنى الإيجاب كده، بخلاف الوجوب اللي قال به المعتزلة في الصلاح والأصلح، قالوا يعني إذا لم يفعله يعني هذا لا يليق أو يتوجه إليه اللوم، يعني معناها يقرون بأنه قادر على الفعل والترك. أما الإيجاب لا، زي الماء مثلا، لما زي الفيض امتلأ الكوب فيفيض الماء، ما فيش هنا اختيار، خلاص فيض ده، حتى خدوها من كلمة فاضل الماء. وإيجاب يعني معناها علة ومعلول، فلا قدرة على الترك. ولذلك اللي بيقولوا بالإيجاب هم الفلاسفة ينفون عن الله تعالى الإرادة وينفون عنه القدرة. كيف ينفون عنه القدرة إذا كان هو اللي أوجد؟ قال لك لا، هو العالم صدر عنه علة ومعلول، لأنه لو كان عنده قدرة القادر يقدر على الفعل وعلى عدم الفعل على الترك، لكنه هو ليس قادرا إلا على الفعل فلا يكون قدرة، وإنما يسمى إيه؟ إيجاب. مفهوم ولا لسه؟ ها كمل. وإلا لزم استناده إليه بطريق الإيجاب إذ الصادر، يبقى لزم استناده بطريق الإيجاب، يبقى معناه ما فيش اختيار، ما فيش قصد، ما فيش حدوث، لأن الحادث لا يصدر عن الفاعل إلا اختيارا لسبقه بالعدم. إذ الصادر عن الشيء بالقصد والاختيار يكون حادثا بالضرورة والمستند، لأنه إيه؟ القصد إلى إيجاد شيء لا يتعلق إلا بشيء معدوم، لأن القصد إلى إيجاد الموجود محال لأنه تحصيل حاصل، فلازم حدوث ما كان صادرا عن الشيء بالقصد والاختيار. احفظها كده، اللي ينفي عن الله تعالى الاختيار والقصد والإرادة معناه يقول بقدم العالم، واللي يثبت أنه تعالى فاعل المختار لازم يقول بحدوث العالم، لأن القصد إلى اختيار إيجاد شيء يعني معناها معدوم، إنما إذا كان حاصلا وملازما ومعلولا لعلة، فما معنى إيجاد هذا تحصيل إيه؟ تحصيل حاصل. يلقى خد بالك هما شيئين متلازمين. إن قلت بالإيجاب يبقى ما فيش اختيار، ما فيش إرادة، ما فيش حدوث. أما إن قلت بإثباته يبقى تثبت الإرادة وتثبت حدوث الإيه؟ حدوث العالم. ما يثبتوش القدرة، بقول لك يلزم عليهم نفي القدرة ونفي الإرادة. الفلاسفة ما يسموهاش قدرة، بيسموه إيه؟ علة ومعلول. صدرت الأشياء عنه، يلزم من وجوده وجود الأشياء. فيش قدرة، لأنه معنى القدرة إيه؟ أنه إيه؟ أن الله على كل شيء، يعني على إيجاده وعلى إيه؟ وعلى تركه. والمستند إلى الموجب القديم قديم ضرورة. وقالك في حاجة تانية كمان، ممكن ما نقولوش على إيجاده، لأنه الترك ليس فعل، هي معنى قادر على الترك. لما أنت قادر على الترك مثلا، لا لو أنت يعني تأملت فيها ما تقولش قادر على الترك، على الإيجاد والترك، لأنه الترك لا يحتاج إلى إلى إلى, إلى قدرة. لا تكلمش على كده، افهمها كده مظبوط. هو قادر على إيجاده، إيجاد الشيء، وعلى إعدامه، يعني بعد ما يوجد يعدم. أنا أقول لك لا، ما فيش إعدام، ده هو قديم لا ينعدم، بس الصور بتتغير. يعني مثلا ما فيش حاجة عندهم إيه تنعدم خالص إلا الصورة، والصورة دي يعني هتتبدل إلى أخرى، زي بالضبط تشكيل العجين، مادة العجين تعمل منها 100,000 صورة، لكن هي في الآخر إيه؟ عجين. تأخذ صورة كرة، صورة مثلا طول، صورة مثلث مدور، كما تحب، جميع الأشكال الهندسية تطبقها في العجين. والمستند إلى الموجب القديم قديم ضرورة. يعني إذا كانت العلة قديمة والخلق أو العالم مستند إليها، يبقى هو قديم ضرورة امتناع تخلف المعلول عن العلة. واضح ولا لسه؟ وأما الأعيان فلأنها لا تخلو عن الحوادث، وكل ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث. الآن قلنا دليل حدوث الأعراض، ما هو؟ يا إما ما يشاهد حدوثه كده مشاهدة ومعينة، وما لا نشاهد حدوثه للدليل، يعني على يعني مثلا ما نرى ثبوته دائما ولا نرى حركته، زي الجبال لكنه يجوز عليها الحركة ولا لا. يبقى معناها في شيء نشاهد حركته بعد سكونه، وسكونه بعد حركته، والظلمة بعد النور، والسواد بعد البياض، وفيما لا نشاهده إلا أبيض دائم أو أسود دائم، أو ما لا نرى إيه؟ انعدام شيء وتبدل شيء آخر. فهذا نقول إنه ليس حادثا بالإيه؟ بالمشاهدة، وإنما بإقامة الدليل على حدوثه. أو بالجواز يقبل. وأما العيان فلأنها لا تخلو عن الحوادث. يعني السؤال هنا، هذا هو دليل حدوث الأعراض المشاهدة أو التغير. طب ما هو دليل حدوث الأجرام الأعيان؟ خذ بالك، احنا قلنا الأعراض لا تقوم بنفسها، وثبت ثبت ايه؟ حدوثها، وهي قائمة بايه؟ للأجرام، يعني الأجرام لا تخلو عنها، فلا بد أن تكون الأجرام حادثة. ليه؟ لأنها لا تخلو عن الايه؟ لا تخلو عن الأعراض، والأعراض حادثة. إذن فالأجرام حادثة لأنها لا تخلو عن الحوادث، يعني تلازمها الحوادث. وكل ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث. قاعدة جميلة يعني مضطردة مستقيمة. كل ما يلازمه حادث يعني لا ينفك عنه أو لا يخلو عنه أو يقوم به حادث لا يكون إلا حادثا. ليه؟ الفلاسفة مرضوش بالتسليم بهذا، لكن رغم أنفهم يسلموا به حتى وإما سلموش كده ظاهرا، لكن لا يستطيعون. بس هم قالوا كلام يعني يدل على إيه؟ على الهروب والتنصل من القضية. هيقولوا كلام يعني يلا. احنا قلنا أول حاجة الأعيان لأنها لا تخلو خلاص، يعني هي ملازمة، دي المقدمة الأولى. نعملوا قياس منطقي، شوف خد بالك، الأعيان لا تخلو عن الحوادث أو تلازمها الحوادث، وكل ما لا يخلو عن الحوادث فهو حد قياس. ده من أي شكل من الأشكال الأربعة؟ ده قياس من الشكل الأول، لأن الحد الوسط محمول في الصغرى وموضوع في الكبرى، والشكل الأول له شرطان في الإنتاج، إيجاب الصغرى وكلية الكبرى. تكون الصغرى موجبة مش مهم تكون كلية ولا جزئية، والكبرى تكون كلية مش مهم تكون إيه سالبة أو موجبة. ولذلك بهذين الشرطين تكون الضروب المنتجة من الشكل الأول أربعة، لأنه باختلال الشرط الأول اللي هو إيجاب الإيه الصغرى هيسقط ثمانية، وبالشرط الثاني اللي هو كلية الكبرى هيسقط أربعة، فيبقى المنتج كام؟ أربعة. مع أربعة وثمانية، ثمانية سقطوا وأربعة كده 12، وباقي بنسمع الأضرب اللي هي الهيئة المجتمعة باعتبار الأسوار، لأن الشكل ده عبارة عن تركيب القضيتين باعتبار الحد الوسط. خلاص كده. أما بدون أن نعتبر السور، أما إذا دخلنا في الأسوار اللي هي السور إما كل إما يجوز، في هذه الحالة تسمى ضربا، وكل شكل له مجموع 16 ضربا، حاصل ضرب أربعة في أربعة، لأن القضايا أربعة كده اللي هي الكلية والجزئية والسالب والموجب. سيب السالب والاسمه المهملة والشخصية، احنا عاوزين اللي فيها الصور. الصور كلية وجزئية صح كده، والكلية والجزئية هم أربعة، لأنه القضية إذا كانت كلية أو جزئية كل واحدة تنقسم إلى موجب وإلى سالب، فحصلنا أربعة. أما اللي بيقول 16 4 في 2 ب 8، لأنه في قضيتين في القياس. القياس عبارة عن إيه؟ قضية الشكل عبارة عن قضيتي قياس مقدمتين، والمقدمتين اللي هي الصغرى والكبرى. والصغرى يا إما تكون كلية تكون موجبة أو سالبة تمام، والكبرى تكون إيه كلية أو إيه أو جزئية، وكل منهما الكلية والجزئية يا إما إيه موجب وسالب، والموجب والسالب يا إما كلية إما جزئية. يبقى نضرب أربعة في أربعة، يبقى في أربع صور لأنهما قضيتين، فأربعة بكام؟ ب16، فيخرج من مجموع الأشكال الأربعة 64 ضرب، يعني 64 هيئة مختلفة، يعني دي تختلف عندي. يعني مثلا لما نجيب الضروب المنتجة من الشكل الأول نلقاها إيه أربعة، يما تركب من كليتين، يعني الصغرى تبقى إيه كلية موجبة والكبرى كلية موجبة، يما تركب من كليتين أيضا لكن الكبرى سالبة، يا إما يتركب من موجبتين واحدة فيهم إيه جزئية واحدة فيهم إيه كلية، طبعا لازم الكبرى تكون هي الإيه الكلية، وإما يتركب من جزئية ومن إيه كلية، ولازم تكون الجزئية موجبة. ولهذا لا يعني الشكل الأول ده بيقولوا عليه ده أقوى وأحسن الأشكال لأنه ينتج المطالب الأربعة. يعني يجيب لك ليه الكلية الموجبة والكلية السالبة والجزئية الموجبة والجزئية السالبة، كله ده يخرج من الشكل ليه الأول. عندنا الآن مقدمتان من الشكل ليه الأول. وكيف عرفنا أنه من الشكل الأول؟ لأنه باعتبار الحد الوسط، أن يكون الحد الوسط محمول في الكبرى وموضوع في محمول في الصغرى وموضوع في الكبرى، وإذا كان محمولا فيهما فهذا هو الشكل الثاني، وإذا كان موضوعا فيهما فهذا هو الشكل الثالث. أما الرابع عكس الأول، يعني يبقى موضوع فين؟ ها؟ في الصغرى ومحمول في الكبرى. أولا، أما المقدمة الأولى فلأنها لا تخلو عن الحركة والسكون وهما حادثان. يعني اللي هي إيه؟ الأجسام، تمام؟ الأعيان، يعني الأعيان لا تخلو عن الحركة والسكون. يعني سؤال هي، هل ممكن في جرم أو جسم يعني يجتمع؟ اللي هي دي القضية دي هنا، مانعة جمع ومانعة خلو. يعني ما ينفعش الجسم يبقى متحرك وساكن ولا يكون لا متحرك ولا جاي مانعة، دي حقيقية، ده مانعة الجمع ومانعة الخلو. أما عدم الخلو وهما إيه اللي هما إيه؟ طب كيف عرفنا حدوثهما؟ لوجود الحادث والموجود بعد عدم، ونشاهد عدم الحركة ثم وجودها وعدم السكون ثم، فهما حادثان وما فيش كلام، واللي مش عارف يضرب راسه بالحيط، والحيضة حادثة برضه. أما عدم الخلو فلأن الجسم والجوهر لا يخلو عن الكون في الحيز. يعني الجسم اللي هو المركب والجوهر اللي هو غير مركب، فذلك جاب لك الاثنين، لا يخلو عن الكون في حيز. يعني لا يوجد جسم أو جوهر إلا هو في حيز. فإن كان مسبوقا بكون آخر في ذلك الحيز بعينه فهو ساكن. خذ بالك، أي جرم وأي جسم، تمام، لا يخلو خذ بالك عن الكون في حيز. سؤال هنا، فإن كان مسبوقا بكون يعني بوجود آخر في ذلك الحيز بعينه فهو السكون. يعني الكوب ده موجود هنا في هذا الآن، ده مسبوق بأن آخر في نفس الحيز يبقى سكون، وإن لم يكن مسبوقا بكون آخر يعني بوجود آخر في ذلك الحيز بل كان في حيز آخر فهو متحرك. فالحركة تحتاج إلى إيه؟ إلى حيزين، عشان واحد حننتقل منه واحد حننتقل إليه، ولا يمكن أن تكون أو يكون الذي تنتقل منه هو الذي تنتقل إليه، إلا حتبقى زي حمار الرحى ترحل من كون إلى كون، فيكون الإيه؟ المكان الذي ارتحلت منه هو الذي ارتحلت إليه، أو ارتحلت منه إليه هو الذي ارتحلت منه. وهذا معنى قولهم الحركة كونان في آنين في مكانين والسكون كونان في آنين. أهو تعريف الحركة حسب إيه القول ده، خد بالك، كونان، إيه معنى كونان؟ يعني حصولان أو وجودان في آنين في وقتين مختلفين زمنين. يعني مثلا من أمس ودف هنا ونهاردة هنا وبكرة يبقى ده السكون، ما متحركش ساكن. يبقى إذن الحركة كونان في آنين، يعني فأكثر في مكانين، تبو السكون كونان في آنين في مكان واحد. طبعا التعريف ده اعترض عليه، يعني لم يسلم هذا التعريف، لو تعريف الحركة والسكون. قالوا ايه تاني؟ كوناني في آنين في مكانين يبقى حركة، في مكان واحد يبقى ايه؟ اعترضوا عليه. بأن ما حدث في مكان. خد بالك من الاعتراض ده. يعني هقول لك الاعتراض الأول وبعدين هقول الاعتراض اللي أنا إيه كذا. لما نقول إيه السكون كونان يعني حصولان، والحركة برضو إيه كونان، ده بيبقى معنى كده ما دام لازم من كونين يعني وقتين زمنين، يعني كونان يعني حصولان وفي آنين يعني في ظرفين. طب الجسم أو الجرم في أول حدوثه لسه في إيه في الآن الأول، ما رحناش ما فيش أنت لسه في أول لسه ما يحدث، يبقى بناء على كذا لا يمشي على تعريف الحركة ولا على السكون، لأنه لا بد من كونان وآنين، وما فيش كونين وما فيش في آن حدوث في أول آنه وفي أول تكونه يعني كونه وفي الآن الأول. يبقى كده الآن الأول لا متحرك أو الكون الأول ولا ساكن. ده الاعتراض اللي اعترضوا على التعريف ده. يعني قالوا ساعة ما ربنا يحدث أول ما ربنا يخلقه كده، أولا ده الكون الأول ده والآن الأول، في الحالة دي يبقى إيه؟ لا متحرك. مهو عشان يبقى متحرك لازم يكون كونان في آنين وفي حيزين، ده لسه ما لسه بيتكون في الحيز في أول آنه، فلا يوصف الجرم في أول حدوثه بأنه متحرك ولا ساكن. يبقى معناها حصل خلو، وانت قلت الجسم او الجرم لا يخلو عن الحركة وهو خلى، تعملوا ايه؟ وإلا هنعمل احنا في الحالة دي ممكن ننكر الحدوث نقول مش حادث، يبقى وقعنا في مصيبة اكبر لو انكرنا حدوث الاجسام وكذا هنبقى امر. ده الاعتراض. في اعتراض تاني بأن ما حدث في مكان، يعني في قدر الحيزة حدث هنا وانتقل إلى المكان الآخر، يعني حدث في مكان انتقل إلى إيه المكان الإيه الآخر، حدث في مكان وانتقل إلى الآخر. أنت قلت إيه كونان في إيه آنين في مكانين والسكون في مكان ايه. طب هو حدث في مكان وانتقل الى الاخر في الان الثالث مش الثاني، ما هم انين، هو انتقل الى الاخر في الان الثالث. حيلزم هنا مشكلة انه يكون كونه في الان الثاني جزءا من الحركة والسكون معا. يبقى معناه هنا الأول في لما قلنا في أول حدوث لا متحرك ولا ساكن، هنا حيبقى إيه متحرك وساكن. يبقى في الأول لما قلنا في أول حدوث ما فيش كونين وما فيش آنين، يبقى ما فيش حركة ولا في سكون، لأنه الحركة كونين والسكون كونين وده آنين وده آنين. طب هو لو انتقل من الحيز تمام الى الثاني اللي هو الحركة هنا، انتقل من الحيز الاول الى الحيز الثاني او المكان الاول الى المكان الثاني في الان الثالث، يلزم ان تجتمع فيه الحركة والسكون. يبقى معناها كونه في الان الثاني ده جزء من الحركة والسكون معا وهو باطل. يعني التعريف بتاع الحركة والسكون بأنهما كونان في آنين في مكانين أو في مكان واحد ده باطل وده باطل. هم ليه الأسلم من كده؟ قالوا الأحسن من كده ما في المواقف والمقاصد، اللي هو إيه؟ أن الحركة كون أول في حيز ثاني والسكون كون ثاني في حيز أول، كده ما فيش إيه اعتراض هنا، ما فيش كلمة كونان في أنين في حيلزم عليها المشاكل اللي قلناها، يا إما الخلو عن الحركة والسكون أو اجتماع جزء من الحركة مع جزء من الايه من السكون. حسب ما تشوف أنت، حسب قوتك العلمية، إذا كنت أنت قوي حترى أنها ضعيفة، وإذا كنت أنت ضعيف حترى أنها، ففي تناسب بين قوتك وضعفها أو ضعفك وقوتها. يبقى الكلام اللي في المقاصد وفي المواقف إيه؟ أن الحركة كون أول في حيز ثاني، والسكون كون ثاني في حيز، وده يعتبر هنا التعريف ده اللي قاله صاحب المقاصد والمواقف، هو ده اللي يمشي على مذهب المتكلمين من تجدد الأكوان وتشخصها بحسب الآلات. يعني شوف الكون طالما في آن آخر يبقى تجدد، مش هو الأول. إنما لو قلنا إنه الأكوان لا تتجدد بتجدد الآنات، ده عاوز أقول لك جلوسي هنا معاك رغم أننا في نفس المكان، لكن في كل ثانية وكل وقت بيعتبر إيه؟ جلوس جديد تجدد بتجدد الآن. يبقى معنى كده مذهب المتكلمين ذهبوا إلى إيه؟ تجدد الأكوان. ليه؟ لأنها أعراض، والعرض لا يبقى زمانين، فلازم يتجدد. زي اللون اللي في البشرة ده، هو بيوجد في أول أو حين وجوده ثم ينعدم. ما إحنا نسيت ما جلسنا ورأينا اللون، ما قال لك لا، ده مع سرعة تجدد أمثال هذا العرض أنت لا تلاحظ ذلك. ولذلك قالوا العرض دي عبارة عن إيه؟ قال زي الإنسان لا يغتسل في النهر مرتين أبدا. أنا كل يوم بغتسل، قال لك لا، هو أنت فاكر الماء اللي أنت اغتسلت فيه هل ده ماء راكد؟ ده الماء ده أنت لما بتنزل وأنت جوه الماء شغال إيه؟ مش متوقف. فلما تنزل نزلت في ماء غير اللي نزلت فيه، أو في نهر غير اللي نزلت فيه، لأنه النهر عبارة عن الماء، فالماء مش متوقف. ده أنت لو نزلت وبعد نص ساعة المية اللي أنت نزلت فيها وصلت مثلا سينا مثلا، أو وصلت تركيا مثلا، أي مكان، المهم راحت في مكان تاني وجاء عليها متجددة، فالأعراض ليست إيه؟ تبقى. يبقى كده المتكلمون قالوا إيه في مذهبهم؟ إنه تجدد الأكوان وتشخصها بحسب الآنات. لكن في حاجة هنا يا مشايخ، قال إيه يا شيخ محمد؟ الحركة إيه؟ كونان في إيه؟ في مكان، والسكون إذن العبارة اللي هو ماسك فيها اللي هي كلمة المكان، لكنه لو عبر بالحيز بدل المكان كان أحسن. يعني بدل ما يقول في أن في مكان يقول في حيز، وبدل مكانين يقول حيزين. ليه؟ ليشمل الجوهر الفرد، لأن المكان أخص من الحيز، المكان أخص والحيز أعم. المكان أخص من الحيز، يبقى بينهما إيه؟ إيه مطلق. يبقى معناها إيه؟ كل إيه؟ كل حيز، لا كل مكان حيز، وليس كل حيز مكان. ليه؟ لأنه المكان أخص من الحيز عند المتكلمين، عند المتكلمين المكان أخص من الإيه؟ من الإيه؟ من الحيز. خلاص؟ يبقى إذن المكان يحل فيه الجسم فقط، أما الحيز يحل فيه الجسم أو غير الجسم اللي هو الجوهر الإيه؟ الفرد. غير ممكن. لا عاد الواحد يقول لي طب ايه اللي جاب المشكلة ده، ما قال لك لا ده حيز وده مكان. كلمة مكان أخص وكلمة حيز أعم، لأنه الحيز يا إما جسم يا إما غير جسم، أما المكان مختص بالجسم. قال لك ليه أنت اللي الكلام ده يمشي على مذهب الفلاسفة ويمشي على عند المتكلمين ليه؟ لأن المكان عندهم فراغ متوهم مش حقيقي، إنما عند الفلاسفة حقيقي، لأنه بيعرفوه كده السطح الإيه الحاوي المماس للمحو، تعرف تاني عند الإيه الفلاسفة يبقى له وجود حقيقي بخلاف الإيه المتكلمين. المكان عندهم إيه بعد فراغ متوهم، يعني هو في الحقيقة ما فيش عندهم حاجة اسمها فراغ حقيقي، ومتوهم أنه فراغ ولكنه ملأ، زي ما أملى الأوضة دي من أولها إلى آخرها قطن، وانت تلقاه ما فيش مكان فارغ خالص، ومع ذلك يقول لكم ادخلوا تروحوا داخلين وروحوا اسمه ده تداخل الأجسام، يعني شيء يدخل في شيء. فدل عند المتكلمين أنه ما فيش حاجة، انت قاعد في ايه في ملأ مش في فراغ، ولكنك تتوهم أنه فراغ. أما الفراغ الحقيقي يقول لك ده مش موجود، خارج العالم فاضي ما فيش حاجة خالص. يعني كلمة فراغ يعني معناها لا في هواء ولا في ميكروبات ولا في جراثيم ولا في جن ولا في إنس ولا ده فين ده ما فيش فراغ تام كده. وانت لو قاعد في فراغ حقيقي هتموت، هتتنفس منين؟ ده بالهواء موجود، ما هو في الفراغ اللي انت فيه. يلا فإن قيل يجوز ألا يكون مسلوفا هذا الاعتراض الأول، يجوز اللي هو إيه الإيه الجر ألا يكون مسبوقا بكون آخر أصلا كما في آن الحدوث، يعني في أول الحدوث، فلا يكون الجرم في أول حدوثه متحركا كما لا يكون ساكنا. يبقى في هذه الحالة بطل الحصر اللي هو عدم خلو الأعيان عن الحركة أبدا. فبيقول لك الأكوان منحصرة، يا إما إيه يقول لك لا في لا متحرك ولا ساكن أو تجتمع، يبقى بطل الحصر. قلنا هذا المنع لا يطلبنا، يعني مش مهم حتى لو كان باطل أو منعتم انحصارها في الحركة والسكون، يعني ممكن يخلو عنهما، والله مش هيضر لما فيه من تسليم المدعى. أهم حاجة أنتوا سلمتم لينا الدعوة اللي هو حدوث الأجرام، إنما كونها لا تخلو مش مشكلة، المهم حادث. يبقى إذن هذا المنع لا يضرنا لما فيه من تسليم المدعى. ما هو المدعى؟ ليه؟ طب هم كيف سلمونا؟ إذا كان إحنا بنقول قال لك ما إحنا كلامنا في الأجسام التي تعددت فيها الأكوان، أما اللي لسه بيحدث لما يعدي عليه نتكلم فيه، إنما مش هتكلم في أول حدوث. يبقى كده في هذه الحالة خلاص، حتى لو سلمنا لهم جدلا بأنه في أول حدوثه لا متحرك ولا، لكن هل في كون ثاني حصل ولا خلاص حدث في كون واحد وبعدين لم تتعاقب عليه؟ ما فيش جسم كده، ده حفظ عرض. إذا كان كون واحد اختفى ده لابد أن يبقى في الآن الثاني، فخلينا بعد بقائه. إحنا الآن بنتكلم في الأجسام التي تعددت فيها الأكوان، ما يقدروش ينكر كده لأنه الأفلاك عندهم أجرام ومتعددة فيها الأكوان، فهيقول لك ما فيش أكوان لا غصب عن أم الأفلاك كيف ثابتة وموجودة، يبقى معناها مرت عليها إيه أكوان والعناصر اللي قالوا اللي هي بتتركب منها الأجسام، إنه الأجسام عندهم متركبة من العناصر. يلا كلامنا في إيه؟ في الأكوان التي في الأجرام التي تعددت فيها، إنما لسه في أول آن ومش هنتكلم عنه، سبوه كده لما يستريح شوي لما يتنفس. قلنا هذا المنح لا يضرنا لا أيوة تسليم المدعى اللي هو إيه الحدوث، على أن الكلام في الأجسام التي تعددت فيها الأكوان وتجددت هي الأجسام التي تعددت فيها الأكوان زي إيه؟ ها؟ زي الأفلاك والعناصر، لأنه قطعا تعددت إيه؟ الأكوان وتجددت عليها الأعصار والأزمان. يبقى زي الإيه؟ إحنا هنمسك فيهم نقولهم زي الأفلاك وزي الإيه؟ والعناصر. إحنا لا ننازعكم في الأجسام التي يسلم الحدوث الخصم بحدوثها. احنا يعني احنا في اجرام لسه في ان تكون، لكن سيبنا في اللي هو ايه مرت عليه اكوان واعصار وازمان، هنا مش هتقدر تنازعنا في دي، فخلينا في اللي فان سلموا بهذه الثانية لا بد ان تتعاقب عليها الاكوان والاعصار، يبقى سلموا بالكل، يلزمهم التسليم بالكل. واما حدوثهما فلأنهما من الأعراض وهي غير باقية. ويبقى إذن يا شيخ محمد الأجسام التي تعددت فيها الأكوان زي الأفلاك وإيه والعناصر، حتى هنا في الهامش تحت عندي قلت الأفلاك والعناصر لا في الأجسام التي يسلم الخصم بحدوثها. يبقى إيه الفرق بين الأفلاك وبين العناصر؟ الفلك، إيه تعريف الفلك ده؟ جسم كري الشكل غير قابل، ده على حسب تعريف الفلاسفة، أجسام كروية الشكل غير قابلة للكون والفساد، يعني الكون يعني هي موجودة دائمة ولا يعتريها الايه الفساد، ومحيطة بعالم الكون والفساد. أما على رأي الإسلاميين عبارة الأجرام الأفلاك عن جرم كري الشكل محيط بالعناصر التي تتألف منها الأجسام، والعناصر التي تتألف منها الأجسام هي العناصر الايه الأربعة، النار والتراب والماء والهواء. على أن الكلام في الأجسام التي تعددت فيها الأكوان وتجددت عليها الأعصار والأزمان، وأما حدوثهما فلأنهما من الأعراض وهي غير باقية. وأما حدوثهما، حدوث إيه؟ فلأنهما من الأعراض وهي غير إيه باقية. العرض لا يبقى إيه؟ لا يبقى زماني، ولأن ماهية الحركة لما فيها من انتقال حال إلى إيه؟ إلى حال تقتضي المسبوقية بالغير. يعني الحركة مسبوقة بالسكون، والسكون مسبوق بإيه؟ بالحركة. لازم يبقى في سابق وفي لاحق. ليه؟ لعدم العقل يمنع كده اجتماع المتأخر مع المتقدم، وإلا كيف يكون هذا متأخرا وهذا متقدما؟ والأزلية تنافيها، تنافي إيه؟ تنافي المسبوقية، لأنه في الأزل ما فيش سابق وما فيش إيه مسبوق، ولأن كل حركة فهي على التقضي وعدم الاستقرار، أي حركة بتنقضي بتنعدم ولا تستقر، ولو استقرت لكانت سكونا، وكل سكون جائز الزوال، لأن كل جسم ليغل هنا في الحركة على التقضي وعدم الاستمرار، وقالش في السكون على مثلا الاستقرار وعدم التقضي بالحصول والقبول. أيوة تمام كده، لأن الحركة اللي بالفعل دي تنقضي ولا تستقر، والسكون ممكن إيه لا يتغير يبقى سكون، لكنه جائز عليه الزوال يقبل، لأن كل جسم فهو قابل للحركة بالضرورة، وقد عرفت أن ما يجوز عدمه يمتنع قدمه. أظن كده أنتم دماغكم ضربت لسه ما غنى برضو ما أنا برضو يعني جوهر قائم به أعراض. خلينا يعني كفاية كده بس ممكن إيه نتكلم من أول إيه وأما حدوثهما خلاص. أنا كنت عاوز أخلص لكن الفائدة تكون أقوى في إيه في التركيز. المقدمة الأولى والمقدمة الثانية. ها؟ نأخذ المقدمة الثانية ونقف هنا أبحاث. ثانياً وأما المقدمة الثانية فلأن ما لا يخلو عن الحوادث لو ثبتت الأزل لازمة ثبوت الحادث. الأزل هو محال. خد بالك ده ما لا يخلو عن الحوادث. يعني إيه اللي ما يخلو عن الحوادث؟ الأجرام دي لا تخلو عن الحوادث. تمام كده. كلمة لا تخلو عن الحوادث لو كانت الأجرام مش حادثة وهي لا تخلو عن الحوادث يبقى معناها الحادث الشيء الحادث ثابت لها في الأزل ما هي قديمة ولا تخلو عن الحوادث. يبقى معناها الحادث وجد في الايه في الأزل. فلو ثبت في الأزل انها لا تخلو عن الحوادث هي أزلية يبقى معناها يلزم ثبوت الحادث مع انها لا ملازمة ليه. اذا كانت هي أزلية ولا تخلو عن الحوادث يبقى إذن الحوادث أزلية وهذا يتنافى. لا يمكن يكون أزلي وحادث لأنه أزلي لا أول له وحادث له أول وهو محال. أقولها ثاني. فلأن ما لا يخلو عن الحوادث ما لا يخلو هو الجرم. فلو ثبت الجرم الذي لا يخلو عن الحوادث في الأزل يبقى لازم ثبوت الحادث في الأزل. واضحة ولا مش واضحة؟ والأزلية تنافي الحدوث والحدوث ينافي الأزلية لأنه ما كان أزليا ليس حادثا وما كان حادثا يبقى يلزم أن تكون الأجرام الملازمة للحوادث أن تكون حادثة أو يلزم وجود الحوادث في الأزل زي جماعة المجسم والمشبه. خلاص أنا كده خلص. وهنا إيه أبحاث وقف كويس لأن لها يعني مرة واحد من الجماعة السلفية بيقول يعني مصمم خذ يا شباب مصمم انه فيه انه الحق سبحانه وتعالى لابد ان يكون له مكان وملتوب كيف يكون موجودا لازم يكون متحيز ومصمم انه المكان مثلا السماء او العرش. فهو لم يفهم المسكين ده انه القول باثبات المكان او الحيز لله تعالى عما يقولون يلزم منه أحد أمرين لا ثالث لهما يا إما قدم المكان يا إما حدوث الإله. زي ما قلت لك موضوع ما لا يخلو عن الحوادث فهو إيه يعني لو كان الله تعالى له مكان يبقى معناها المكان إيه قديم. فبوزا كان المكان مش قديم يبقى الله حادث ما لهاش حل غير كده. في حل ثاني لكن مساكين إذا يعني أخذ ما إذا سلب ما وهب سقط ما وجب. والله تعالى أعلم. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعاد محمد سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم على معلوماتك ونشادك كلماتك كلما ذكرك الذاكرون اللهم صل أفضل صلاة على أسعاد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم على معلوماتك وبداية كلماتك كلما ذكرك الذاكرون.